عليكم ونحية مما تزاق إليكم أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة رمضانية جديدة من برنامجكم السلام عليكم. ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عائض ابن عبد الله القرني، أهلا وسهلا بك. حياكم الله يا أخ سامر، وحيا الله لكم المشاهدين جميعا. أعزائي المشاهدين، لازلنا نتدارس معا آيات من كتاب الله عز وجل. هذه الليلة سنتدارس بمشيئة الله آخر آيتين من سورة البقرة لنستمع إليها سويا بصوت المقرئ الشيخ سعد الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، أذكركم دائما أنه باستطاعتكم التواصل معنا عبر الهاتف وعبر الرسائل النصية والأرقام التي سوف تظهر في الشاشة بعد قليل. دكتور عائض، في البداية ما فضل هاتين الآيتين الكريمتين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة المشاهدون، ونفعنا الله وإياكم بما سمعنا من كتاب الله عز وجل وجعله حجة لنا لا حجة علينا. وأما سؤالكم يا حامر، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث ابن مسعود أنه قال من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، فهي تكفيه على خلاف بين أهل العلم، إما تكفيه من أي يعني شيء من القرآن الآخر، يعني أنها تكفيه من ورده تلك الليلة لو صلى ركعتين بهاتين الآيتين كفته بإذن الله أقل ما يطلب من المؤمن، وقيل كفته من كل ما أهمه ومن كل شر من آثار السحر والشعوذة ومن آثار الحسد ونحو ذلك، وكلا المعنيين إن شاء الله صحيح، فهذا من أعظم فضلها. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أوتيت آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش، فهي من كنز لنفاسته ولقيمته ولثمنه، ولذلك فيها من القضايا العظيمة الكبرى ما سوف نسمعه إن شاء الله في هذه الليلة المباركة. آمن الرسول بما أنزل إليك من ربك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. هنا سبب نزول هذه الآية أن الصحابة رضوان الله عليهم لما أنزل الله سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير أهمهم الأمر، لأن ظاهر الآية أنه يقال لهم، يعني معنى الآية أنه مهما أظهرتم أو أخفيتم فإن الله سبحانه وتعالى سوف يحاسبكم به. فقالوا كيف العمل يا رسول الله؟ جثوا على ركبهم، قالوا كلفنا من الأعمال بما نطيق، لكننا إذا أكررنا شيء أو فكرنا في شيء حاسب عليه. قال صلى الله عليه وسلم تريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل لموسى سمعنا وعصينا؟ قالوا ماذا نقول يا رسول؟ قالوا قولوا سمعنا وأطعنا. قالوا سمعنا وأطعنا، فقاموا من المجلس يقولوا سمعنا وأطعنا، وفي الطرقات يلتقي بعض البعض قالوا سمعنا وأطعنا، ثم دخلوا المسجد وقالوا سمعنا وأطعنا. فأنزل الله بعدها تزكية لهم وثناء على هذا الموقف وهذا الانقياد وهذا الاستسلام بأمر الله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فالله عز وجل زكاهم وذكر إيمانهم مع رسولنا عليه الصلاة والسلام، وذكر أركان الإيمان التي يقوم بها الدين العظيم التي ليس لا لبس فيها وليس فيها إغراق وليس فيها طرح فكري مغرق ولا فلسفي، هي واضحة معلومة مقررة عظيمة. يقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، ماذا آمنوا به؟ قال كل آمن بالله وهو توحيد سبحانه وتعالى والإيمان به وتصديق ما جاء عنه. قال وملائكتي فنؤمن أن لله ملائكة، ذكر الله بعضهم ولهم مهمات ولم يذكر بعضهم، فنؤمن أن هؤلاء الملائكة ولو لم نرهم أنهم خلق من خلق الله يعني مكرم، وهذا من أركان الإيمان التي لا يقوم بها الإيمان إلا بها وكتبه. فله كتب سبحانه وتعالى مثل سمى أربعة، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وسمى صحف إبراهيم وصحف موسى، فسواء ذكر وسمى فنؤمن بما سمى ومن لم يسمي من كتبه ورسله، فنؤمن برسله سبحانه وتعالى من ذكر في القرآن 25، ومن لم يذكر سبحانه وتعالى من قص على رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يقص فنؤمن أن الله أرسل البشرية رسلا مكرمين معززين مقدسين رضي الله عليهم، ونحن قال لا نفرق من اعتقادنا بين أحد من رسله. وهذا تعريض لبعض الأمم الذين فرقوا بين بعض الرسل، فإن مثلا النصارى يؤمنون بعيسى ولا يؤمنون بموسى ولا محمد، واليهود يؤمنون بموسى وحرفوا دينه ولا يؤمنون بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نؤمن بموسى وبعيسى وبمحمد عليهم الصلاة والسلام، ونعتقد أن الصحيح الدين الخاتم الدين عند الله الإسلام، وأن أمية صحيح الإسلام دينا فلا يقبل منه، ولا نفرق بين أحد من الأنبياء فنؤمن بهم جميعا وبرسائلهم وشرائعهم التي بعثوا بها إلى أممهم عليهم السلام. وقالوا سمعنا وأطعنا، السمع والطاعة أن تعلن بظاهرك أنك سمعت وأن تطيع بباطنك وجوارحك، فما هناك في الديانة إلا الإسلام، ليس هناك اعتراض أمام النصوص القاطعة ولا الثوابت الجازمة والكليات من الدين والأوامر من الله. وهذا شأن المؤمن، يقول سمعنا وأطعنا، لأنه ما ظل بنو إسرائيل إلا قالوا سمعنا وعصينا، فالله ابتلاهم ونكر بهم وندل بآرائهم، وسبحانه وتعالى يعني نوع عليهم العقوبات بسبب أنهم قالوا سمعنا وعصينا. والحمد لله أن الجيل والرعيل الأول وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أهل التأويل والذين شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل قالوا سمعنا وأطعنا، فمن أراد أن يتبع الصحابة فليقل سمعنا وأطعنا، وليعلم بقلبه أنه سامع مطيع لربه. قالوا غفرانك اغفر لنا ذنوبنا، لأنه مع السمع والطاعة ومع الإيمان يحصل المؤمن خلل ويحصل منه زلل ويحصل منه ذنوب. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول أنه قد يحصل من الصديق حتى العظيم الأولى، يحصل منه الكبيرة، بل يحصل منه بدعة، بل قد يحصل منه الكفر ثم يعود إلى الإيمان، كما حصل لبعض الصحابة أن ارتج بعضهم فعاد إلى الإيمان وثبت عليه. فليس هناك عصمة إلا للأنبياء، ولذلك لما ذكروا الإيمان والعمل به وقالوا سمعنا وأطعنا ردوا الفضل إلا قالوا غفرانك، يعني أنه قد يحصل منه زلل ويحصل منه خطيئة، فنحن نستغفرك نطلب أن تتجاوز معنا. فانظر إلى صدقهم وإيمانهم وتسليمهم وانقيادهم وحسن اتباعهم، ثم قالوا غفرانك. ولهذا يأتي الغفران وطلب المغفرة بعد الصلاة، فتجدنا إذا صلينا وسلم الإمام يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله سبحان الله، ونحن كنا نصلي ونسجد لربنا ونخضع له، ومع ذلك نستغفر بعد الصلاة، لنظهر أننا ليس لنا فضل وليس لنا منة. الفضل والمنة للواحد الأحد، يعني صلينا لكننا خجلانين، صلاتنا يعني كأن ما ترضي، نحن نستغفرك من هذه الصلاة، نحن نستغفرك لأن الفضل والمنة لك، نحن لا ننفع ربنا سبحانه وتعالى، الله غني عنا وعن صلاتنا وعن حجنا وعن عمرتنا. ويأتي الاستغفار في السحر، الناس يصلون، الأولياء العباد يصلون في السحر، فإذا بدأ السحر جلس يقول استغفر الله استغفر الله، وبالأسحار هم يستغفرون، والمستغفرون مستغفرين بالأسحار، فهم جلسوا في عبادة، فلما طلع السحر جلسوا يستغفرون كأنهم كانوا مذنبين، وكل وجل وخوف من الله. حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة وزهد وجهاد وتضحية وفداء ودعوة ونصيحة وخطابة وبذل وأعطية، ثم يقول في آخر عمره له ربه إذا جاء رسول الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج السبح بحمد ربك واستغفره، يقول استغفر ترى الفضل لله. صحيح أنك تعبت وأنك بذلت وأنك ضحيت لك استغفر الله. صحيح أنك قدمت دمك وقدمت وقتك وقدمت عمرك وقدمت روحك الشريفة، لكن استغفر استغفر. فالفضل له سبحانه وحده. فهنا ذكرهم بالاستغفار، قال ربنا أغفرك ربنا فلنا ذنوبنا وإليك المصير نشهد. وهذا الإيمان باليوم الآخر هنا، لأن أركان الإيمان ستة صحيح، ذكر الله منه هنا خمسة، والإيمان بالقضاء والقدر في آيات كثيرة. قال سوف نعود إليك يا ربنا وسوف نأتيك يوم القيامة. وهذه القضية الكبرى التي اعترض عليها المشركون، ما في آخرة ولا في بعث ولا في نشور. وباختصار يأتي العاصر موائل أحد سادات مكة يلبس الحرير والديباج، نفس من الذي ألبسه الحرير والديباج عنده ذهب وفضة يقسمه بالفؤوس، نسي من الذي أعطاه الذهب والفضة، أتى بعظم بهذا التفكير والافتراء سبحان الله اللي فتح عليه. مر مقبرة الحزون حصل عظم مرمي في المقبرة، فأتى كأنه أتى بشيء يعني من الإعجاز والتحدي، وجلس ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه في الحرم، فتفتت العظم حتى العظم وفتفته، ثم نفخ فيه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه السخرية وبهذا الحمق والبلادة والغباء. قال يا محمد تزعم أن ربك في هذا بعد ما يميته؟ السؤال واحد، إما نعم ولا لا. قال صلى الله عليه وسلم نعم ويدخلك النار، خذ معك على طريقك، خذها على طريق شرق شبه، نعم ويدخلك النار على هذا السؤال. فهنا يقول في القرى وضعب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي عظامه رميم الآية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا هذا رد على ما أشكل على الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم قالوا ما دام أننا نكلف، فهموا من الآية السابقة أنك إذا أسررت شيء ولا جاك خواطر أو وساوس أو واردات أنك تحاسب عليهم، لا يستطيع الإنسان، لا بد تأتيك واردة وخواطر أحيانا، يعني خواطر أحيانا فوق إرادتك أنت ما تريدها. قال سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أبشروا لن يحاسبكم الله فوق الوسع. تأتيك خاطرة حتى حين خاطرة في الشك، حتى يقول بعض الصحابة يا رسول الله إن يجد أحدنا في نفسه ما لو سقط من السماء أو هوى من السماء أو تقطع أو كان حمما خيرا من أن يتكلم به، ما يقدر يتكلم به. قال وجدتموه؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال ذلك محض الإيمان. وقال في لفظ آخر الحمد لله الذي رد كيده إلى وسوسه، يعني كيد الشيطان. فأحيانا تأتينا نحن بشر، عندنا واردات، عندنا خواطر، عندنا وساوس، فكان يظن الصحابة أنهم سوف يحاسبون على هذا، فتتلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا هذا فوق الطاقة، لن تكلفوا ولن تحاسبوا، وأبشروا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هنا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت من الشر، تجازى بالحسنة وتحاسب على السيئة. لكن ما هو الفرق بين اللفظ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت؟ ما كسبت لم يكن مزيدا في الحروف في زيادة المبنى كاكتسبت، أما ما كسبت فمعناه أما فعلت، لأن فعل الخير جبلة فيأتي بسهولة، لأن النفوس مفطورة على فعل الجميل وفعل الخير والهدى، فكأنه سهل عليها، كما قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو ينصران حديث أو مجسان. فهنا قال ما كسبت لأن كسب الخير يأتي فطرة الناس، لكن وعليها ما اكتسبت لأن الشر يأتي بمزاولة ومحاولة ويأتي بفعل ويأتي بصعوبة أحيانا. فقال وعليها ما اكتسبت، يعني الله سبحانه وتعالى سوف يحاسبها، إن فعلت خيرا فخير وإن فعلت شرا فشر. ثم أخبر الله المؤمنين بدعاء وعلمهم كيف يدعون ربهم، وأخبرهم في ضمن الدعاء في حديث ابن عباس أنه لما سلف صلى الله عليه وسلم هذه الآية قال قد فعلت قد فعلت، لما قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا قال فعلت قد فعلت. وفي حديث أبي هريرة نعم قال نعم قال نعم، فالله أجاب دعاءهم، فعلمهم سبحانه كيف يدعون ربهم. وأنا أقول لإخواني الأئمة والخطباء وكل عموم المسلمين، ادعوا يا إخواني بالأدعية المأثورة من الكتاب والسنة، فيها بركة وفيها خير. ودعونا من التكلف والتفيهق والتشدق والتعمق والتكلف والتنقيط والتعصب في الأدعية. يا أخي أحيانا الأدعية التي تقال في المساجد تمضي على أن الثقافة الدينية مهزوزة، وعلى أن اتصال بعض الأئمة بالقرآن والسنة ليس اتصال فهم، يأتي بتفاصيل التفاصيل في الدعاء ويترك الدعاء المأثور الذي علمنا ربنا وعلمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. تصور يأتي مثلا اللهم انصر المجاهدين، يأتي بقائمة ومستضعفين، فينتهي من الفلبين إلى أفغانستان إلى باكستان إلى فلسطين إلى البلقان إلى الشيشان إلى البوسنة والهرسك إلى ساحل العاج إلى بركونافاس، ما ترك دوره يجيبها. ثم يأتي يقول ولا تدع يعني ظالم محاري ماشي، لكن يقول ولا أحزبا إلا زوجته، ولا فقيرا إلا أغنيته، وأصلح الهيئات والمحتسبين ورجال الدعوة والحسبة وخفر السواحل وسلاح الحدود والدفاع المدني ومن هذه القائمة، ويمسك الناس في المسجد ويفصل ويترك الدعاء المبارك، حتى يقول أيوب بن تميم السختياني: إذا دعوت فأوجز، فإنما فيما ذكر الله عز وجل كفاه وبركة، علمنا ربنا كيف ندعو، ربنا هاتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بل تجد الدعاء في خطابنا كأنه دعاء استعداء، مثل بعض الدول الآن يقول الموت الأمريكا، تعرف شعارهم شعار الثورة، بعدين دخل إسرائيل في الخط قال الموت الإسرائيل، بعدين بريطانيا تدخل السفر قال الموت لبريطانيا، ثم الموت لفرنسا، حتى سمع الصحفي من بلاد من دولتهم قال: لو لم تتخذ روسيا مثلا والصين حق النقد الفيتو ضد القرار يعني العقوبات، بيقولون الموت لروسيا وللصين، وأيضا سوف تدخل غانا لأنه سوف توافق على قاعدة أمريكا، والموت لغانا، ويبدأ استعداد. فقصدي أن من بعض الدعاء سار بعض الأدعية سار فيها تجذير وسار فيها تحشيد العداء، يعني النقطة عادين يقول أهلك آل فلان وآل فلان، ثم دخل في دوائر الأمة مثلا: يا أخي صلح الأمة واهد الأمة واجمع كلمة الأمة وانصر الأمة. الدعاء ليس استعداء، ليس استعداء، يعني لماذا نرسل رسائل عدائية للعالم؟ لماذا نخبر العالم أن نصلي وندعو عليهم وأن المسيح زين الانقضاض عليهم؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة، وأرسل علي رضي الله عنه حتى اليهود، طبعا نكرههم وننبذهم ونعرف أنهم أعداء لله عز وجل، لكن يعني يقول: لن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. فقصدي أن يذكرني لأن هذا من أعظم الدعاء، فأخبرنا سبحانه قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فالله عفى عنا النسيان والخطأ، ورفع القلم عن الناس وعن النائم وعن المجنون حتى يفيق، وإن نسينا فالله سبحانه وتعالى عذرنا إذا نسينا وفعلنا شيء بالنسيان أو أخطأنا، أردنا شيء ووقع لنا شيء آخر فالله سامحنا، وهذا من لطفه سبحانه وتعالى بنا ورحمته بنا. ثم علم أولياءه قال: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، لا تكلفنا مشقة مثل ما كلفت على الذين من قبلنا، لأنهم لما تركوا الأوامر كلفهم سبحانه وتعالى أو شق عليهم، هم الذين طلبوا المشقة. انظر لبني إسرائيل مثلا في البقرة: إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، لو أخذوا بقرة من أي البقر ذبحوا، فأخذوا يسألون ويتعنتون، فصارت بقرة صفراء فاقع لونها بشروط محددة حتى ما وجد ولا عند عجوز بشيء من الذهب، فشقوا على أنفسهم. فهنا يقول: يا ربنا سهل لنا الشرع ولا تجعله صعبا كما جعلتها الأمم السابقة، لأن هي لما تعنتت تلك الأمم وطلبت السؤال وطلبت يعني المراد عن أنبيائها، شق الله عليهم سبحانه وتعالى بما شقوا على أنفسهم، فالله عز وجل سهل لنا الشريعة نحمده سبحانه. فالشريعة بشركم سمحة، لا تصدقون أحد ناطق ينطق باسم الشريعة أنها صعبة وأنها عسر. الله يقول: ما جعل لكم في الدين من حرج، ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر، ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت بالحنيفية السمحة. واعترض صلى الله عليه وسلم على من لم يفهم طبيعة الدين كالعباد الثلاثة الذين حلف أحدهم لا ينام الليل والآخر لا يعني لا يسر النهار والثالث لا يتزوج النساء، أخبرهم قال: إن أتقاكم وعلمكم بالله أنا، يقول أنا صاحب الشريعة، أنا المرسل من الله، أنا الذي أتيت بالشرع، لكنني أقوم وأنام وأصوم أفطر وأتزوج النساء وآكل لحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهنا يقول: ولا تحمل علينا إصرا يعني مشقة وكلفة فوق الطاقة كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لا تشرع علينا ما لا نستطيع تشريعه فنعجز عنه، ولا تأمرنا بما نستطيع القيام به فنخل به فنقع في العقوبة. فالله إنما أخبرهم بذلك لأنه سوف يجيبهم. يقول الشاعر: لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود فضلك ما علمتني الطلب. فلما علمنا سبحانه وتعالى الطلب دل على أنه يريد أن يجيبنا سبحانه. وقد صح في الحديث أنه لما تلاه المؤمن قال نعم وقال: قد فعلت، فله الحمد سبحانه. انظر اللطائف الآن في ازدواج الكلمات الثلاث، قال: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أجمل شيء في الخطاب التسامح والتصالح، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أحسن ثلاث بطاقات للعفو والصداقة والمحبة بين الإنسان والإنسان. فكيف إذا كانت من الله؟ هو العفو والغفران والرحمة هي البشائر. ما الفرق بين اعف عنا واغفر لنا وارحمنا؟ لأن إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، يعني إذا اجتمعت الثلاث في سياق فهي تفترق بمعاني ومقاصد، وإذا جت واعف عنا وحدها فهي تشمل الجميع. واعف عنا قال لا تؤاخذنا بعقوبة، يعني بالجريرة لا تؤاخذنا بآثار الذنب. واغفر لنا مع العفو ومع المسامحة استرنا لا تفضحنا، لأن بعض الناس مثلا من أهل الأرض قد يعفو الإنسان لكن بعد ما يفضح به العالم وبعد ما يشهد عليه المعمور وقد قال فعل فلان كذا وفعل فلان كذا وعفو عنه بعد ماذا؟ فالواحد الأحد علم أوليان يقول اعفو عنا يا ربنا لا تؤاخذنا بالجريرة ولا تعاقبنا، وأيضا وأنت تعفو عنا واغفر لنا أنك استرنا لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد، وارحمنا ومع أنك تعفو عنا ما تعاقبنا، وأنك تغفرنا تسترنا شوط طمع المؤمنين الذي علمهم ربه ونريد منك الثواب. فحنا سوف نخطي لكن ما يكفي أنك تعفو عنا ولا يكفي أنك تسترنا، لازم أعطنا من الثواب، نريد رحمتك ونريد الأجر ونريد الكرامة. والله الذي هو علمنا هذا الدعاء سبحانه وتعالى، ولهذه الآيتين أو هسار الآيتان كان يقرأ بهما صلى الله عليه وسلم ويأمر الناس أن يقرأوا بهما، وهي من قرأها في ليلة فتاة. وإني أدعو المؤمنين والمؤمنات إلى القراءة بها في الليل في ركعتين أو قبل النوم بلا صلاة، فإن كنز من تحت العرش من كنز عند الله سبحانه وتعالى. أنت مولانا ومن كان الله مولاه تولاه في الدنيا والآخرة، وإنه لشرف عظيم أن يكون الله مولاه، وهي رفعة وفخر واتصال وانتماء لعبودية الواحد الأحد. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ولا يتم العز العفو والمغزرة والرحمة في الآخرة في الغالب والنصر في الدنيا. فعند المؤمنين نصر في الدنيا يرفع الرأس، وفتح كما يقول أبو تمام للمؤمنين فتح تفتح أبواب السماء له وتبرز الأرض في أثوابها القصب. فالله أمر المؤمنين يدعو بذلك وقال وانصرنا على القوم الكافرين، لأن حياة المؤمنين حتى علم الله المؤمنين ماذا يقول لأعدائهم. قال قولوا لهؤلاء الضلال المنحرفين هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصين. يقول قولوا لأعدائكم أنتم تنتظرون بنا، ماذا تنتظرون بنا وماذا ترتكبون فينا؟ فرى نحن على إحدى أمرين، إما إحدى الحسنيين إما نصر يرفع الرأس ويقف له التاريخ مثل ما حصل في بدر وما حصل في عزوة مكة وما حصل في الفتح وغيرها وفي اليرموك وفي القادسية وعندهم، وإلا نموت شهداء عند الواحد الأحد. فإما حياة نظم الوحي سيرها وإلا فموت لا يسر العادية. ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده. قال ونحن ننتظر أن يصيبكم الله إما بخس أو مسخ أو وجفة أو صيحة أو أنفلونزا الخنازير أو الحمى الوادي المصدع أو جنون البقر، أو يأخذكم الله بزلزال أو ببركان أو بأيدينا، وإلا تواجهوننا ذبحناكم، يعني بالجهاد يعني الشرعي بعد يعني يكون هناك بغي واعتداء منهم. فالله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين يقول هذا الدعاء الكافي الشافي. وإني أطلب من إخواني الأئمة والخطباء أن يأخذوا أدعية القرآن وأدعية السنة أدعية المباركة، ولا يصنفون كل ليلة يؤلفون أدعية من عندهم ثقيلة وطويلة وسامجة وفيها من التكلف والتشدق، ما الله به عليم، حتى صار بعض الناس يتندر بها في المجالس. حتى إذا جاء موجة مثلا الغلاء قال وخفض الأسعار، فيزيد بعض الناس اللي يتفكرون في المجالس قال وخفض أسعار الغاز ومدري أسعار الأرز. يا أخي الأدعية هي مخاطبة للباري، لابد فيها من جوامع ومن أدب وأن تكون أيضا في احترام وتقدير مثل المسلمين، وفيها خشية لله عز وجل. أسأل الله أن يغفر لنا ولكم وأن يعفو عنا وأن يرحمنا وأن يتقبل منا. هناك لمحات كثيرة سوف نتحدث عنها دكتور عائب في هذه الآيتين الكريمتين عن التوبة وعن الدعاء، لكن بعد هذا الفاصل السريع. أعزائي المشاهدين فاصل سريع. أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبحوا الدنيا وفيها أنتم. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. دكتور، هنا تضرع للمؤمنين كبير لله عز وجل في هذه الآيات، حدثنا عن التوبة وكيف أنه يجب على المسلم دائما أن يجدد توبته لله عز وجل. بالمناسبة يا إخوة، هذا شهر التوبة، من لم يتوب في رمضان متى يتوب؟ ولذلك في السنن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من استنف رغم أنف من أدركه رمضان ولم يغفر له، يعني لم يفعل فعلا يستوجب غفران الله ذنوبه، أو لم يفعل فعل التوبة التي تعتقه بإذن الله من النار. بعض كثير من المسلمين يدخل عليه رمضان ويخرج ولم يأخذ فرصة التوبة والإنابة والعودة إلى رب العالمين، لأن هذا موسم الرحمة لله، مواسم سبحانه وتعالى في الزمن والمكان، فمن مواسم رحمة سبحانه وتعالى هذا الشهر. والتوبة معروضة للجميع، والتوبة حق مشروع للإنسان، والتوبة بحاجة كل أحد لها، لأن حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تابوا وأنابوا وعادوا إلى الله سبحانه وتعالى. يقول أحد العلماء أبو معاذ الرازي: لو لم تكن التوبة أحب شيء إليه إلى الله ما ابتلى بالذنب أعز الناس عليه، وهو آدم عليه السلام. فالله يحب التوبة ويجر عليها سبحانه وتعالى، وجعل لها سبحانه وتعالى فضائل، وجعل لها رحمات وثواب، منها أنه يفرح بها جل في علاه. ولهذا يقول بعض العلماء: كيف لا تسعى لشيء يفرح الله به أشد فرح من صاحب الراحلة التي ظلت في الصحراء عليها طعامه وشرابه، ثم استيقظ بعدما أيس من الحياة وأيقن بالموت، وقال بعد ما وجد الراحلة من الاندهاش والانبهار والحيرة: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله أشد فرح بتوبة العبد، مع العلم أن العبد لا ينفع ربه، والله ليس في حاجة للعباد كلهم، بل هم محتاجون إليه سبحانه وتعالى، وهم ضعاف مهازيل محاوج. الثاني أن الله يبدل سيئات حسنات إذا تاب، الجرائم التي فعلها والفواحش إذا صدق في التوبة وأنا بدل الله تلك السيئات إلى حسنات. الثالث أن من فضل الله عليه أنه أمهله حتى تاب وستره حتى تاب. فالجميع نحن نتوب إلى ربنا حتى يقول أبو بكر: أصبحوا تائبين وانتوا تائبين. فنحن حقنا أن نتوب جميعا، ولا يزكي أحد منا نفسه، نحن نصلح في الخطأ ونمشي في الخطأ، يأتي في كلامنا وفي تصرفاتنا وفي أفعالنا، بل في عباداتنا في نقص. من منا رضي صلاته الليل نصلي العشاء والتراويح؟ من الذي إن كان رضي صلاتك أنها كاملة فمعنى ذلك أن عليك أن تراجع إيمانك ويقينك، يعني أن تصورك كان خطأ وأن فكرة في الدين خطأ. نحن والله إننا نخجل يوم نتقدم بالعبادة إلى ربنا مما نعرف من نقصنا وتكسيرنا، كما قال بعض السلف رضي الله عنه: والله إني بالخجل مثل المحموم مصاب، جيت بالتكسير والذنب نفسي عابها. لكن العبد لا ما رجع بعد الغياب يغتفر له شذته بعد طول غيابها رضي الله عنه ورضي الله عنكم جميعا. فقصدي من هذا الحديث أن علينا نتوب، ومن الآن أقول لكم يا إخوة، أنتم الآن مستقبلون إلى الفجر جميعا، ونحن نجلس ومن يسمع ومن يبلغ، علينا نستغفر ونتوب إلى ربنا حتى الندم توبة. الاستغفار يقول ابن تيمية قد ينفع بنا توبة، يعني التوبة هي واجب مطلوب، لكن الاستغفار بعضهم حتى يخفف عليك أو يجهدك في الاستغفار، يقول يا أخي تستغفر بلا توبة وش ينفعك الاستغفار؟ إلا بينفعنا، ولسان تتحرك بالاستغفار تدل على إيمان صاحبها. ونحن والحمد لله نفرح بمن يقول استغفر الله استغفر الله، لأن طريق إلى نتوب. أستأذنك يا دكتور، معنا اتصال من اليمن، أم عبد الله من اليمن، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، حياكم الله. أم عبد الله، يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال، يبدو أن هناك مشكلة في شبكة الهاتف، لو أعدت الاتصال مرة أخرى. معنا أم علي من السعودية. أم عامر، عفوا. عليكم السلام، تفضل يا أم عامر. الله يخليك، جزاكم الله خيرا، وجزاك الله خيرا يا دكتور عائد، وأحيي فيك تجددك الفكري ودون منصفة عن الفكر الإيماني. ولو سمحت لي بالنسبة لآية قوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، وقد جاء في تفسيرها ما معناه الذي في قوله سبحانه: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وعلى عدم هذا المعنى وعلى عدم هذه الآية، إلا أنني استشعرت بآية البقرة معنى أعظم ورسالة أعظم، فيها دلالات ورسالات آيات سورة البقرة كاملة، بدليل ما جاء في عظمها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت بالبشارة بنور الفاتحة ونور خواتم البقرة. أما المعنى سمحت لي ونحن نتعلم منكم التدبر، كم يعني حسستمونا على التدبر، فلو سمحت لي بشرح هذا التدبر جزاك الله خيرا. نعم، شكرا لك يا أم عامر، شكرا. معنا محمد من مصر، أهلا وسهلا. نحن بأول الشيء لمشروع خطة عزيزي، لديك سؤال يا محمد؟ أنا عايز الجوال عند الكنترول بنشاية الله. شكرا لك حبيبي. عند الكنترول سيعطيك يا إن شاء الله. شكرا لك يا محمد. أم عامر من السعودية قالت عن آية الآية الكريمة لا يكلف الله إلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فتحدث انه اعاده التدبر في هذه الايه. جزاه الله خير على ما قالت وهي فهمت الخطاب. مطلوب منا جميعا كما تفضلت ان نتدبر رجال ونساء. القران ليس محصول لطائفه او لعلماء. القران هو مفتوح, كتاب مفتوح للناس. صحيح ان العلماء يدركون ما لا يدركه الناس والراسخون في العلم يقولون امنا به فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون, لكن في مجمل القران مفهوم عند الناس حتى ان العجوز والاعرابي والعام البسيط يفهم من كتاب الله عز وجل الرسائل الإيمانية ونحو ذلك. فمطلوب التدبر الجميع. ثم أن يقول إن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فيها معنى, وهي أن لكل نفس وسع. لا تقيس نفسك أنت على يعني رجل آخر أو شخص آخر. لك طاقة محدودة, الله أعطاك قوة وأعطاك أنت قوة تختلف عن قوة مثل جارتك أو عمتك أو قريبتك, فتتحمل هي من العبادة وقراءة القرآن ومن الصلاة أكثر ما تحملين. فلكل وسع, قد علم كل ناس مشربهم. أرجو أن لا نقيس أنفسنا على الآخرين, لأن حين يعطي الله بعض الناس طاقات وقوة فكل يقيس نفسه ويجرب نفسه ويأخذ من العمل بما يطيق, فالله سوف يسأله ويثيبه على هذا القدر. معنا هيثم من العراق. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام. أهلا وسهلا أخي هيثم, تفضل. ممكن أحدث الشيخ عايز معك تفضل. تفضل. السلام عليكم يا شيخ عاد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله أني أحبك في الله. أسأل الله أن لا يحرمنا من رأيك في الدنيا والآخرة وأن يحشرنا معك في زمرة الحديث. حياك الله هيثم وجزاك ربي خيرا. آمين يا رب العالمين. يا شيخ أسأل عن تفسير الآية بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم شكرا لك. شكرا لك يا شكرا لك استاذ هيثم. معنا ابو زكريا من السعوديه, تفضل يا ابو زكريا. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. الله كيف حالك يا شيخ عايم؟ الله يسلمك. اهلا وسهلا يا ابو زكريا, حياك ربي. الله يسلمك. الله اشهد الله اني احبك في الله يا شيخنا الحبيب. احبك الله الذي احببتنا فيه. حياك الله وحيا الله لا اله الا الله التي اتحدثنا بها وجزاك الله خيرا عنا. وياك يا شيخ. الله يسلمك ان تدعو لي. الله يسلمك انا مسحور. الله يسلمك. الله يشافي. ابشر. الله يشافيك ويعافيك باذن الله. شكرا لك يا ابو زكريا. خالد من اليمن, تفضل يا استاذ خالد. تفضل. استاذ خالد انت على الهواء الان, تفضل. هل هي شهر رمضان؟ نعم. هل استغرب؟ هل طيب يبدو انه الذي الصغر. شكرا جدا. هناك مشكله في الاتصال. هيثم من العراق كان يطلب تفسير آيات. أولا هيثم شكرا له على التواصل وبارك الله فيها. أما قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله, فمعنى الآية أنكم إذا سمعتم النداء حملوا العلماء على النداء الثاني المعروف الذي قبل دخول الخطيب لأنه هو الذي كان موجود في عهده صلى الله عليه وسلم. أما النداء الأول فإنه حصل في عهد عثمان, وعثمان من الخلفاء الراشدين لما كثر الناس وتباعد عن المسجد أمر بأن ينادى في سوق الزوراء. فالنداء الثاني هذا الذي عندنا معروف الثاني قبل دخول الخطيب واجب أن نجيبه وأن نقطع كل صلة بالدنيا من بيع وشراء. فاسعوا إلى ذكر الله, وانظر إلى كلمة فاسعوا وهو زيادة في التأهب والحرص والتقدم والمشي للمسجد وإلى ذكر الله عز وجل إلى صلاة الجمعة وإلى القراءة وإلى العبادة في ذاك اليوم, وهي حث على أن نستقبل ذاك اليوم باستعداد. وكما أخبر عليه الصلاة والسلام أنه على حسب منازل الناس, من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه, ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة, إلى أن قال فكأنما قرب بيضة في الساعة السادسة. ثم إذا دخل الخطيب طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر وما يسجلون أحدا يدخل. فالواجب أن نجعل لهذا اليوم يوم الجمعة استعداد خاص. أنا أدعو إخواني المؤمنين يوم الجمعة أن يهتموا بأمور منها كثرة الصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام ليلة الجمعة ويوم الجمعة, كما قال صلى الله عليه وسلم أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. وفي الحديث قالوا يا رسول الله كيف تعرض عليك الصلاة وقد أرمت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. منها أيضا الاغتسال اليوم، منها قراءة سورة الكهف ذات اليوم، منها الصدقة إذا استطاع، كثرة الذكر، التبكير للرجال إلى المسجد يوم الجمعة، وإن حضرت المرأة المسلمة في مصلى خاص بها فهو أحسن لتسمع الخطبة. أبو زكريا من السعودية طلب أن تدعو له فهو مشفور. أسأل الله أن يشافي أبو زكريا ويشافي كل مبتلى وكل مريض في هذه الليلة المباركة من مرضى المسلمين، وأن يعافيهم جميعا، إنه ولي ذلك. ريهام عبر الرسائل النصية تسأل أنه ما هي أفضل الأعمال في رمضان؟ أفضل الأعمال طبعا بعد صيام الفريضة كما قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثلاثة حديث: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من أفضل الأعمال قراءة القرآن، هذا شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يا مسلمون فرغوا هذا الشهر لقراءة القرآن، حتى أدعو إخواني المسلمين الباحثين والمطلعين والمثقفين ورجال الإعلام والصحافة أن يكون جل الوقت للقرآن، وأن يعني يشغلوا أنفسهم بفضول الأعمال التي ليست بواجبة، بل علينا أن نركز على التلاوة والتدبر، لأن هذا شهر الله سبحانه وتعالى أنزل في كتابه. ولذلك يقول الزهري: هذا القرآن شهر التلاوة والإنفاق، يعني الصدقة. وفي حديث ابن عباس في الصحيحين يقول: كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجود الخير من الذبيح المرسلة. فكان إذا لقيه جبريل تدارس مع القرآن، وكان صلى الله عليه وسلم جيدا في الصدقة والإنفاق خاصة في رمضان، وإلا فهو أجود العالم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. فهذا شهر التلاوة شهر الصدقة، الصدقة بما تيسر، تفطر صائم أو بلبن أو بماء أو بخبز، وتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى وتدبره، هذا من أحسن الأعمال، مع طبعا الاستغفار، مع كف اللسان وكف الجوارح عن ما يغضب الله عز وجل. نعم. أم خالد عبر الرسائل النصية تطلب أن تدعي لزوجها بالتوبة عن كل ما يبغض الله. وأنا أقترح أيضا دكتور، بما أنه بقي أقل من دقيقة، أن تدعو لزوج أم خالد، وأن تدعو أيضا للمسلمين جميعا، بحيث أن تبحثنا بدعاء جامع لنا. أولا أسأل الله سبحانه وتعالى الحي القيوم أن يشافي ويعافي زوجها وأن يرده إلى الصواب، وأسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الحي القيوم ذا الجلال والإكرام وهو الملك الحق، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون، اهدنا لمختلف فيهم الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أسأل الله وأتوجه إليه وأرح عليه وأدعوه وأتملقه وأسأله أن يعافينا وأن يشافينا وأن يسامحنا فيما فعلنا وأن يتوب علينا ويجعلنا من عتقائه من النار، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق وأن يعافيهم ويشافيهم وأن يردهم إليه ردا جميلا. أسأل الله أن يجمعنا بجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في الفردوس الأعلى مع رسوله ونبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه يوم الدين. آمين يا رب العالمين. شكرا جزيلا لك بالساعة، بارك الله، وشكرا موصولا لكم أيضا أنتم أعزائي المشاهدين. إلى أن نلقاكم في حلقة الغد بنشاءة الله، نترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله إني بالحجل مثل ما حظوم الرصاب، جئت بعد تجصير والذنب نفسي عابها، لكن إن العبد لا لا من رجع بعد الغياب، يرسي سر له كربته بعد طول غيابها. والله إني بالحجل مثل ما حموم المصاب، جيت بعد تقصير والذنب نسي عابها، لكن إن العبد لا لا من رجع بعد الغياب، يغتفر له كربته بعد طول غيابها. أتوكل بالشهادة وهي راج الذهب، وترس بذنوب عبد ولا كسبها، تغسر